الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. كتاب الحج من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، ويقول في الباب 37: باب قول الله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وقال أبو كامل: فضيل بن حسين البصري حدثنا أبو معشر البراء حدثنا عثمان بن غياث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا. فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من كان قلد الهدي. طفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب، وقال صلى الله عليه وسلم: من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محلة. وطبعا محل الهدي هو منى ويوم النحر. ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، والتروية اللي هو اليوم الثامن من ذي الحجة. فلما فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت، سواء طواف الإفاضة وبالصفا والمروة، فقد تم حجنا وعلينا الهدي كما قال تعالى: فما استيسر من الهدي، اللي هو فإذا أمنتم، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام و7 إذا رجعتم. عليكم صلاة الله. إلى أمصاركم إذا رجعتم، قال يعني إلى أمصاركم. الشاة تجزي يعني عن الفرد الواحد. فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة. النسك العمرة نسك، والحج نسك، جمعوهم الاثنين. ومعنى التمتع هو الجمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة. فإن الله تعالى أنزله في كتابه وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم وأباحه للناس غير أهل مكة، وذلك أن أهل مكة ما عندهم عمرة وإنما يذهبون إلى الحج رأسا. قال الله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني وجوب الهدي، فإنهم ليس عليه على أهل مكة هدي لأنهم ليس عندهم عمرة وحج. وكذلك فما استيسر من الهدي، هذا الهدي على غير أهل مكة، أما الذي أهله حاضر المسجد الحرام يعني مقيم فيه فإنه لا هدي عليه. وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى: شوال وذو القعدة وذو الحجة، فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم. يعني أن من أتى وفعل العمرة في هذه الأشهر وفعل الحج بعد ذلك وجب عليه الهدي، وفي إيجاب يعني الحج على من أدى عمره في شوال والقعدة في خلاف بين أهل العلم. كثير من أهل العلم يرى أنه يجب عليه أن يحج، يعني من سافر من الكويت مثلا في أشهر الحج شوال، الآن نحن في شوال، أدى عمره ورجع إلى الكويت يلزمه أن يحج من هذه السنة. والذين قالوا هذا قالوا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج هكذا. وقال الله تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق في الحج، ولا رفث ولا فسوق ولا جدل في الحج. أشهر معلومات قالوا شوال والقعدة والحج، فمن أتى العمرة فكأنه أتى بأول عمل من أعمال الحج، قالوا يجب عليه أن يحج لهذه السنة. والبعض يقول: إذا نوى العمرة ولم ينوي الحج فإنه يجزئه ولا يلزمه أداء الحج. أما من حج في اعتمر في هذه الأشهر ثم حج بعد ذلك يبدو أنه يلزمه الهدي، لأنه أتى بالعمرة في أشهر الحج. وماذا لو كان نوى أن يجعل العمرة مستقلة، كان يكون واحد ذهب الآن من في شهر شوال مثلا من الكويت، ذهب أدى عمرة ورجع إلى الكويت ومكث، ثم عن له ونوى الحج وراح حج مفردا، هل يلزمه الهدي؟ فالأحوط أنه يلزمه الهدي، لأنه على كل حال يصبح متمتع بين العمرة والحج. والبعض يقول لا يلزمه هذا لأنه يعني أدى عمرة مستقلة وانتهت، وأدى حجا مستقلا في سفرة مستقلة ولم يتمتع بينهما، ما تمتع بينهما يعني بأنه أداهم الاثنين في سفرة مستقلة. على كل حال هذا قول ابن عباس قال أشهر الحج التي ذكر الله تعالى شوال وذو القعدة وذو الحجة، فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم. وطبعا يبدو تمتع يعني يبدو ذهب بسفرة واحدة فأدى العمرة له في شوال ثم مكث بعد ذلك، طبعا هذا لا شك فيه، إذا مكث بعد ذلك في مكة من شوال ثم حج هذا يجب عليه أن يعني يؤدي الهدي. الرفث الجماع، والفسوق المعاصي، والجدال المراء. الجدال ليس هو السؤال ورده هنا، والله قال ابن عباس هو تفسير البخاري هنا المراء، المراء اللي هو من المماراة، والمماراة يعني الجدال، لكن مع العناد ومحبة كل فرد أن ينتصر لرأيه، وليس الجدال بالحسنى لمعرفة الحق. ولكن على كل حال ترك الجدال في الحج أولى من أي شيء، سواء كان الحج الجدال مطلقا يعني في أمور الدين والدنيا، أو الجدال في أمور الحج نجادل فيها يعني، فترك الجدال مطلقا. والرفث طبعا كله يعني الجماع، وهذا طبعا من فعله وهو محرم فسد حجه، ويجب أن يمشي في الفاسد ثم يعيده من السنة التي بعدها مع كفارة شديدة وهي ذبح بدنه. وأما الفسوق فهي المعاصي مطلقا، وقيل الفسوق الخروج عن يعني أعمال الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الباب 38، باب الاغتسال عند دخول مكة. حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية أخبرنا أيوب عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي به الصبح ويغتسل. ويحدث أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. هذا فعل ابن عمر متبعا في ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم في دخول مكة. فأول شيء إذا دخل أدنى الحرم يعني أول ما يدش حدود مكة هي أدنى الحرم يقف يغتسل، يغتسل لدخول مكة وهو محرم، وينقطع عن التلبية، ثم يبيت بذي طوى مكان معروف في أعلى مكة، ثم يصلي به الصبح ويغتسل. ويحدث أن نبي الله كان يفعل ذلك يعني يدخل من أعلى مكة. باب دخول مكة نهارا أو ليلا. بات النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بات النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. باب من أين يدخل مكة؟ حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني معن قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل مكة من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى اللي هي المعلى الآن والمسفلة مكانين في مكة، المسفلة اللي هي جهة طريق جدة والمعلى جهة أخرى لجهة المقبرة. باب من أين يخرج من مكة. حدثنا طبعا هذا الفعل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس من المناسك، يعني هذا ليس من المناسك، ولكنه إما أنه وافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإما أن النبي كان يحب أن يفعل هذا، ولا شك أن من تبع النبي في هذا يكون متبع لشيء يعني من السنن التي أجر عليها بالمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبين النبي أن هذا يعني أمر مستحب أو ينبغي أن يكون، وإنما فعله ربما يكون اتفاقا وربما أن يكون لمحبته أن يفعل هذا. ولذلك كان ابن عمر يعني كان يفعله، وذلك لأنه كان شديد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى فيما لم نؤمر يعني بمتابعة النبي فيه. باب من أين يخرج من مكة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء وخرج من الثنية السفلى. قال أبو عبد الله كان يقال هو مسدد كاسمه. حلوة أن يكون الإنسان له من اسمه نصيب، في ناس لهم من اسمه النصيب، يعني يكون الاسم مطابق لهذا. فمسدد يعني أنه موفق للسداد، والسداد هو الصواب، فيقول أن هذا مسدد يعني كان أبدا هو مسدد كذلك. قال أبو عبد الله سمعت يحيى بن معين يقول سمعت يحيى بن سعيد يقول لو أن مسددا أتيته في بيته فحدثته استحق ذلك، وما أبالي كتبي كانت عندي أو عند مسدد. ما شاء الله، هذا كلام يحيى بن سعيد فيه. يحيى بن سعيد إمام، يقول لو كنت أروح لبيته وأسمع منه، هو أهل لذلك، يعني أهل لأن أسعى وأن أطلب العلم لديه. يقول كتبي هذه التي أنا أحدث منها لو عندي أو عنده هو يحدث منها لا أبالي، يعني هو يعني أمين مؤتمن يعني في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا الحميدي ومحمد بن المثنى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها صلى الله عليه وسلم. حدثني محمود حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء وخرج من كداء من أعلى مكة، في كداء أو كداء وكداء هذه غيرها. حدثنا أحمد حدثنا ابن وهيب أخبرنا عمرو عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء أعلى مكة. قال هشام وكان عروة يدخل على كلتيهما من كداء وكدى، وأكثر ما يدخل من كدى، وكانت أقربها إلى منزله. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا حاتم عن هشام عن عروة دخل النبي صلى الله عليه وسلم من كداء من أعلى مكة، وكان عروة أكثر ما يدخل من كداء، وكان أقربها إلى منزله. ما تقال كداء أو كداء. حدثنا موسى حدثنا وهيب حدثنا هشام عن أبيه دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كداء، وكان عروة يدخل منهما كليهما، وكان أكثر ما يدخل من كداء أقربها إلى منزله. قال أبو عبد الله كداء وكدى موضعان. باب فضل مكة وبنيانها وقوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الإمام البخاري رحمه الله بوب لهذا الباب قال باب فضل مكة وبنيانها وأتى بهذه الآية من سورة البقرة وقول الله تبارك وتعالى وإذ يعني اذكر إذ جعلنا البيت مثابة للناس. مثابة فسر بأوجه من التفسير مثابة من الثواب يعني مكانا لتحصيل الثواب. من أراد الثواب يذهب مكة فبالعمرة وبالحج أعظم الثواب. أو مثابة للناس من ثاب يثوب ثوابا بمعنى الرجوع والاستقرار. مثابة للناس يعني مكان يرجعون إليه ويتوبون إليه مأمن حماية. وكان الله تبارك وتعالى قد أمن هذا المكان حتى في أشد أوقات يعني القتل في الجزيرة والخوف وقطع الطريق كان هذا المكان آمن. سبحان الله يأمن حتى إن العربي الجاهلي الصلف الجاهل الذي يحمر أنفه لأتفه الأسباب ويطلب الثأر ولو ولا ينساه ولو لسابع يعني ولد ولا يترك يعني ثأره بتاتا كان إذا نزل مكة ورأى قاتل أخيه أو قاتل أبيه لا يخاف مع الصفات هذه الوحش الوحشية اللي فيه ولا يقتل في المكان هذا وينتظر بس إذا خرج مكة. الجاهلية مع جاهليتهم ومع كفرهم وعنادهم واتخاذهم الإغارة يعني طريق للرزق وعدم السكوت على الضيم والسكوت على الظلم والسكوت على المنقصة إن يقتل له أخ ولا يقتل له كذا ويسكت عنه. لكن إذا جاء مكة ويشوف قاتل أخيه وقاتل أبيه ما يقتل لا يفعل شيء مثلا ولا يهجم عليه شيء إلا إذا خرج مكة. فربنا نجعله آية من الآيات إذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا فمثابة مكان يتوبون إليه وأمن يأمنون فيه في هذه الأوقات حتى في هذه الأوقات المظلمة التي كان عدم فيها الأمن في الجزيرة. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى أمر من الله تبارك وتعالى لأن نتخذ من مقام إبراهيم ومكان قيامه. فسر مقام إبراهيم قيل إنه الحجر الذي يكون يقوم عليه لبناء الكعبة هذا الآن الحجر موجود رجل ربنا جعل لها مكان في الصخر علمت في الصخر موجودة. وقيل مقام إبراهيم يعني المكان الذي صلى فيه وقام فيه. فاتخذوا مقام إبراهيم صلى كأنه أمر بالصلاة في المسجد وأن هذا مقام أبيكم إبراهيم كان تحريض من الله تبارك وتعالى يعني للمسلمين وللعرب أن يؤمنوا بالله عز وجل وأن يقوموا في الصلاة مقام أبيهم إبراهيم فإن أباكم قد قام في هذا المكان يصلي لله تبارك وتعالى فيطلق على كل المسجد وليس على موقع معين. وقيل مقام إبراهيم يعني المكان الذي وضع فيه يعني الحجر الذي قام عليه ولذلك النبي جاء صلى خلف الحجر وقال واتخذوا مقام إبراهيم صلى. يعني هذا ليس كما أفضل شيخنا يقول ان النبي ابراهيم عليه السلام وقف عليه لما كان يبني الكعبه وقف عليه قالوا ان هذا مقامه ان يعني ليش كان الشكل هذا انه كان هذا الحجر يعني قيل انه كان يرتقي به لما ارتفع البناء وقف هذا الحجر وكان يحمله حتى ينقل الحجاره عليه اصبح مثل المصعد في وقت ليست فيه مصاعد فكان يصعد به يقف عليه ثم يرفعه حتى يكمل يعني بناء الكعبة. بس الحجر مو قريب من الكعبة. الحجر هذا مكانه ينقل نخل. كان الأول ملتصق بالكعبة، ثم بعد ذلك يعني أبعد شيعة عمر بن الخطاب إلى المكان الذي هو فيه حتى يجعل مكان للطائفي، لأنه لما كان ملتصق بالكعبة كان المصلون يقطعون طريق الطائفي، فأرجعه عمر إلى هذا المكان. هذا ليس هو مقام إبراهيم، هو النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلفه، لأنه هذا كان مستند إلى هذا المكان، فصلى خلفه حول المكان هذا، فلما نخل صلي خلفه كذلك، من باب أن هذا هو الحجر مقام إبراهيم. أرادوا أن ينقلوه في معهد الملك أظن فيصل مع التوسعة، وسأل الشيخ بن باز وأصر على أنه لا ينقل، قال ما ينقل قف مكانه، قالوا يزحم الناس يعمل كذا كذا، قال ما لا تتخذ البيت بعد ذلك لاعب للناس، يعني ينقل يوسع أكثر، ينقل الخلف أكثر حتى يتسع الطائفي. أفتح العلم هناك، باب إذا فتح كمان ممكن يعمل الحج. نعم، مثل ما قال المكان المختار فقد يعيدون الكعبة إلى مكان كان بناها عبد الله بن زبير، وحصلت ورجعت الفتنة بعد، خدمت مرة ثانية وعادية. وعهدنا، قول الله تبارك وتعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، العهد اللي هو هنا يعني الأمر المؤكد الذي أكده الله لهم، أمرهم الله تبارك وتعالى إبراهيم وإسماعيل أن طاهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، من كل أنواع طبعا الطهارة من الأوثان والأصنام والشرك، والطهارة كذلك الحسية من القذارة، حتى يكون الأمر نظيف للطائفين والعاكفين، عاكفين هم الماكفين في البيت، والركع السجود. ورب الله تبارك وتعالى جعله مكان العكوف، ولذلك هذا البيت لا يقفل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لبني شيبة الذين عندهم مفتاح، قال لا تمنعوا أحدا صلى بهذا البيت أي ساعة شاء من ليل أو نهار، فلذلك هو مفتوح ما تغلق أبوابه في أي ساعة من الليل والنهار. المدينة تغلق، هذا العشاء يغلق، ها؟ لا لا لا، بس المدينة يغلق على طول إلا كان في رمضان فقط، وفي رمضان كانوا يغلقون الأبواب الأساسية ويتركون خوخة مثل بيوت الكويت القديمة، شلون في باب داخل باب، ها ها ها خوخة باب كذا ديت، فكان يعملون الخوخة هذه بعد الساعة 12 في الليل تدخل فيها، تقفز كده وتدخل فيه. ها؟ حرم النبوي؟ لا لا يقفل، يقفل بعد الليل يقفل. فهذا لا ما كل الأبواب، كان بعض الأبواب، كان بعض الأبواب سمعنا هذا، بس ما أدري الآن الوضع إيش الآن. وايش عندي بان كواحش بالليل؟ إيه. لا صوت ولا. إيه. كان يسكر. لا إيه. والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، اللي هو مكة، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. طبعا قال في دعائه من آمن منهم بالله واليوم الآخر، لأنه في الأول دعا الله تبارك وتعالى قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، لما قال الله تبارك وتعالى إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، فظن أن الرزق في الدنيا مثل هذا الأمر، فلذلك لما دعا قال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، ربنا قال لا هذا يختلف، هذا الأمر يختلف عن ذاك، قال ومن كفر فأمتعه، حتى الذي كفر من الذرية ومن من يعيش في مكة فأمتعه قليلا ثم أضطره لعذاب النار. بس حتى الكافر سوف يمتع، حتى الكافر سوف يمتع، أما بالنسبة للعهد لأن العهد الظالمين هو الإيمان، فالإيمان والإمامة في الدين لا تنال لظالم. وأما الدنيا يعطيها الله تبارك وتعالى. قال ومن كفر أيضا فهو متعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. ويرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل الاثنين يرفعان القواعد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، يعني حال كونهم في البناء. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يقول البخاري حدثني عبد الله بن محمد حدثنا أبو عاصم قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجارة، فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك على رقبتك، فخر إلى الأرض فطمحت عيناه إلى السماء فقال أرني إزاري فشده عليه. هذا مما حفظ الله به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكان هذا يعني الكعبة كانت هدمت وأرادت قريش أن تعيد بناءها لما هدمها جاء سيل هدمها، فبدأوا يشتغلوا وينقلوا الحجارة، وكانوا يعني مع قلة الملابس والعمل يقوم يتعبون من شيل الحجارة على الكتف، كتف عاري، فأحيانا يفك الإنسان إزاره ويضعوا على كتفه عشان يضع الحجر عليه، فإذا فك إزاره أصبح ماكو شيء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل معهم الحجارة على كتفه العادي صلى الله عليه وسلم وإزاره على وسطه، فقال له عمه يعني عادي عادي عندهم افتح يعني إزارك حط تحت هذه التعب. فلما فك إزاره وقع مرش عليه صلى الله عليه وسلم وطمح رسول السماء وقال لعمه قال له أرني إزاري فشده عليه. فهذا من عناية الرب تبارك وتعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم لما عرض الله له من الكرامة أن يرسله، فإن هذا يعني أمر يفقد يعني الكرامة ويسقط المروءة. حدثنا المنع يعني أرسل له شيء عليه لأن ما أراد الله عز وجل أن هي لم يرد الله عز وجل وأن تنكشف عورته نعم من الحماية. ربنا أراد يعني حماية للنبي صلى الله عليه وسلم كما حماه الله تبارك وتعالى من كل شرور الجاهلية، يعني حضور لهوهم وفسقهم وعباداتهم اللي الله حماه منها، وبغض عليه كل ما عليه قومه من هذا الكفر، وحبب إليه الخلاء وحده صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب له الزهري عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم اقتصروا عن قواعد إبراهيم، فقلت يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال لولا حسان قومك بالكفر لفعلت. فقال عبد الله رضي الله عنه لئن كانت عائشة رضي الله عنها سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. هذا حديث عبد الله بن عمر أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنها أن النبي قال ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم. يخبر أم المؤمنين أن قريش لما بنوا الكعبة ما بنوها على نفس القواعد الأولى للبيت الأول، لأن النفقة قلت عندهم، وطبعا النفقة الحلال لأنهم اشترطوا كانوا يشترطون ألا يدخل أحد يعني مال في بناء الكعبة إلا من حلال، أما المال الذي يكسبونه من حرام عندهم يعني من أمر الأمور الخبيثة ما يدخلونها، فقد كانوا يرون الربا من المنقصة، وكذلك تأجير الجواري المومسات ونحو ذلك في مناقص، أو واحد سارق أو كذا، فما يقبل النفقة إلا من يعني مال الحلال، فقصرت نفقتهم فبنوا الكعبة اختصروا فيها وتركوا المكان اللي هو سمى الحجر، سموا حجر لأن هذا محجور من الكعبة وليس حجر إسماعيل كما هو عند العامة يقول حجر إسماعيل، لا إسماعيل ما كان ليته، وإنما هذا الحجر يعني مكان محجور لا يجوز الطواف فيه لأنه أساسا من الكعبة، فبنوا هذا الجدار اللي هو يبين أن هذا المكان إنما هو أساسا من الكعبة. فقال ألم تري أن قومك اللي هم قريش حين بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم، اقتصروا عن قواعد إبراهيم، فقلت يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قلت ليش ما تبنيها يعني قواعد إبراهيم؟ فقال لولا حدثان قومك بالكفر لفعل. قال قريش لسه عهدها قريب بالكفر، ولو أن النبي بنى الكعبة على هذا النحو وهم لسه موجودين، الكبار موجودين هذول، يعتبر سيدنا الميت يقول لك هذا محمد غير وبدل، فخشي النبي من ارتدادهم مرة ثانية فترك هذا الأمر صلى الله عليه وسلم. الشيخ حجم الكعبة الحقيقي أكبر مما هي عليه الآن تقريبا، الحجر يمكن حوالي فيه 4 أمتار و5، الكعبة أصغر مما كانت عليه، يعني الكعبة الحالية أصغر مما كانت حوالي 4 أو 5 6 أمتار تقريبا. من جهة من جهة الشامية العراقية حجر إسماعيل، ها من هالجهة يعني شلون؟ الكعبة نفس النص اللي فيها من هالجهة اللي جهتنا احنا يعني ما من الجهات يا شيخ، اذا كانت الحجر وبنيت على طبعا حقوش كلها مستطيع شيخ مو مستطيع تضبط هي مستطيع يعني النواحي يعني الشيخ اذا تم البناء من الكعبة لعل الحجر سن مستطيع سن مستطيع فغزو خالد هل هي من جميع النواحي ناخذ في المسافة ولا لا لا لا لا, لا من ناحية واحدة بس شايف مثلا بدون تشبيه يعني شايف المكان اللي فيه النار هذا الآن كأنه هو الآن الكعبة مبني هذا المكان هذا اللي هو من جهتنا هذا هذا مكان الحجر هذا المكان هذا اللي هو الزاوية هذه فتقريبا حوالي تقدر تقول ثلث الكعبة مو ملحق بها مستطيلة يعني مستطيلة يعني مستطيلة الحين أشبه بالتربيع شوية لكنها فيها طول شوية يعني في الضلع اللي فيه باب الملتزم باب الكعبة أطول شوية من ضلع اللي بين الركنين أصغر لا شك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لولا حدثان حدثان من يعني الشيء الحديث اللي هو القريب يعني حدثان قومك بالكفر لفعلته. فقال عبد الله رضي الله عنه لئن كانت عائشة رضي الله تعالى عنها سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر يليان الحجرة إلا أن البيت لم يتمم على قول إبراهيم. ففهم يعني وفقه عبد الله بن عمر بأن النبي كان في الطواف يستلم فقط ركنين اللي هو ركن اليماني، ومعنى استلامه طبعا ركن اللي هو ركن اليماني يستلمه بيده فقط دون تقبيل، والركن الثاني يقبله إذا استطاع ويستلمه بيده ويستلمه بمحجنه كذلك إذا استطاع، أما الركن الآخرين ما كان يمسه ما استلم. فقال ما أرى أن النبي ترك استلام الركنين هذول اللي هو الركن الذي يسمونه الركن العراقي والركن الشامي إلا من هذه من هذا السبب لأنهم ليس هما على قواعد إبراهيم وليس على يعني الزاوية الأساسية اللي كمل عليها إبراهيم. حدثنا مسدد حدثنا أبو الأحوص حدثنا أشعث عن الأسود ابن يزيد عن الأسود ابن يزيد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجدر أمن البيت هو؟ قال نعم. قلت فما لهم لم يدخلوا في البيت؟ قال ألم تري قومك قصرت بهم النفقة؟ قلت فما شأن بابه مرتفعة؟ قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء. ولولا أن قومك حديث عهدهم بجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالبيت. هذا الحديث يوضح أنه من هي سلة النبي بل أن عن وضع الكعب. فقلت له الجدار هذا من البيت؟ فقال له نعم. قلت له ليش ما دخلوه؟ لماذا لم يدخله يعني قريش ديت؟ فقال خسرت بهم النفس. قلت طيب ليش الباب هذا باب الكعبة مرتفع؟ باب الكعبة مرتفع عن الأرض تقريبا يعني حوالي مترين. فقال لهما القريش عملها بالشكل هذا عشان لما يكون باب مرتفع دخل اللي يبوه واللي ما يبوه ما يدخله. نعم اللي بيدخل لما كانت في الأرض ممكن واحد يدفشه بالدفع كده وهم بيطوفوا يدفع ويدخلوا، أما يكون فوق يتعربش ويطلع سهل منعه يعني، يدخلوا من شاء ويخرجوا من شاء. ثم قال لولا أن قومك اللي هم قريش حديث عهدهم بجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم ما حدث يعني لا أدخل أن أدخل الجدار الجدر اللي هو حجر إسماعيل هذا في البيت وأن ألصق بابه بالأرض، بل قال أجعل له بابان، باب يدخل منه الناس ويخرج منه. أرض الكعبة من الداخل مرتفعة ثلاثة، أرض الكعبة من الداخل بس عتبة مرتفعة هكذا. نعم نعم عتبة صغيرة ومرتفعة. نعم ما دخلت الكعبة خالص، بدك تصل الفجر وتلبد هناك كم يوم. إذا شفت لك وفد ولا شيء من هدول تزرق معه. أنا شفت الشخص ما حصل إلا ها؟ كل باب مفتوح. إيش حاجة؟ صيانة مفتوح. يدخل. صيانة صيانة. أنت معك مال صيانة. إيش ليش؟ عامل نفسك عامل وتأخذ لك سطل معك ولا شيء؟ ها؟ لا ما عندك عندك لازم تفكر على طول. أعطيك كم ريال واحد من عمال هدول يقول له هات لي بدلتك أعطيني إياها وأعملها وتشودش. انت عارف لو تشوف اللي تحايل أدخل الكعبة شيء عجيب، فيه ناس يدخلوها عشان وفود وكذا وكذا، فهم يروح يلبد وتلاقيه يجي توم ولا راح من هنا أوب اللي قفز على السلم. العساكر طبعا ما يعني اضربه واعمل ما حاجه ينفد ويدش. شيخ ليش شعور خاص شيخ غير الواحد من درجه داخل الكعبه؟ والله طبعا هو الشعور مع الايمان يعني، ولا حافظ الاسد داخل الكعبه شعور يعني عمل له شيء يفتحوا على المجرمين هذول يدخلون. من بعض شيء نفس ها؟ أو كلهم. في فضل شيخ الصلاة داخل كعبة. مفهوم هذا. ها؟ في فضل صلاة الصلاة داخل كعبة شيخ. ترى هي فضلة الرسول صلى فيها. أشك المؤمن يحصل رهبة. رهبة شديدة. من دخلت مرة ودخل مجموعة من الناس بس يعني كل اللي داخلين باكين مرتجفين. وأيضا يجعل رهبة المكان أنه مكان مظلم ظلام دامس، أنه ما فيش أي ما في أي ضوء إلا ضوء اللي يجي من الباب بس، والباقي ظلام دامس فما تحسس شيء ما تشوف شيء. ما في عمدان داخلي؟ عمدان داخلي ولا تتبين يعني إلا إذا قعدت مدة عشان تتبين. في عمدان شيء داخل الكعبة؟ في عمدان داخل الكعبة. يوم قبل سنة أو سنتين كانوا يصلحون فيها، فحطيت طبعا حول حواجز كذا كان كذا مدة مدة يعني خلال اليوم يدخلون مجموعة من الناس فيه الرخوش وتعبك يا ري. هذه فرصة ايه. أنا أقول لك عندنا واحد موظف يقول دخلوني في فرصة أنا ما رأيت كل يدخلون منهم اللي قاعد يطوفون اللي يطوفون هذا تعطيه فرصة. أنا أقول لك في ناس يلبدون يقعدون هناك عشان ينتظر الفرصة هذه. فالنبي أخبر بأن قريش هي التي اخترعت الباب الطويل هذا العالي هذا حتى تدخل من شاءت وتمنع من شاءت. قال النبي أراد أن يوثقه فعل هذا طبعا عبد الله بن الزبير في أيام خلافته،